بسم الله الرحمن الرحيم. رجال حول الرسول. الشريط الرابع عشر. نقدم لك عزيزي السامع في هذا الشريط ست شخصيات من الستين شخصية، وهم أبي بن كعب، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، أسامة بن زيد، عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الله بن عمرو بن العاص. شخصية أبي بن كعب، ليهنك العلم أبا المنذر. سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله أعظم؟ فأجاب قائلا: الله ورسوله أعلم. وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله: أبا المنذر، أي آية من كتاب الله أعظم؟ وأجاب أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره بيده وقال له: والغبطة تأتلق على محياه، ليهنك العلم أبا المنذر. إن أبا المنذر الذي هنأه الرسول الكريم بما أنعم الله عليه من علم وفهم هو أبي بن كعب الصحابي الجليل. هو أنصاري من الخزرج، شهد العقبة وبدرا وبقية المشاهد، وبلغ في المسلمين الأوائل منزلة رفيعة ومكانا عاليا، حتى لقد قال عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما: أبي سيد المسلمين. وكان أبي بن كعب في مقدمة الذين يكتبون الوحي ويكتبون الرسائل، وكان في حفظه القرآن الكريم وترتيله إياه وفهمه آياته من المتفوقين. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا أبي بن كعب، إني أمرت أن أعرض عليك القرآن. وأبي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتلقى أوامره من الوحي. هنالك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشوة غامرة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وهل ذكرت لك باسمي؟ فأجاب الرسول: نعم، باسمك ونسبك في الملأ الأعلى. وإن مسلما يبلغ من قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المنزلة لهو مسلم عظيم جد عظيم. وطوال سنوات الصحبة وأبي بن كعب قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهل من معينه العذب المعطاء. وبعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ظل أبي على عهده الوثيق في عبادته وفي قوة دينه وخلقه، وكان دائما نذيرا في قومه يذكرهم بأيام الرسول صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من عهد وسلوك وزهد. ومن كلماته الباهرة التي كان يهتف بها في أصحابه: لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوهنا واحدة، فلما فارقنا اختلفت وجوهنا يمينا وشمالا. ولقد ظل مستمسكا بالتقوى معتصما بالزهد، فلم تستطع الدنيا أن تفتنه أو تخدعه، ذلك أنه كان يرى حقيقتها في نهايتها. فمهما يعيش المرء ومهما يتقلب في المناعم والطيبات، فإنه ملاق يوما يتحول فيه كل ذلك إلى هباء، ولا يجد بين يديه إلا ما عمل من خير أو ما عمل من سوء. وعن الدنيا يتحدث أبي فيقول: إن طعام ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا، فإن ملحه وقذحه فانظر إلى ماذا يصير. وكان أبي إذا تحدث للناس استشرفته الأعناق والأسماع في شوق وإصغاء، ذلك أنه من الذين لم يخافوا في الله أحدا ولم يطلبوا من الدنيا غرضا. وحين اتسعت بلاد الإسلام ورأى المسلمين يجاملون ولاتهم في غير حق، وقف يرسل كلماته المنذرة: هلكوا ورب الكعبة، هلكوا وأهلكوا، أما إني لا آسى عليهم ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين. وكان على كثرة ورعه وتقاه يبكي كلما ذكر الله واليوم الآخر. وكانت آيات القرآن الكريم وهو يرتلها أو يسمعها تهزه وتهز كل كيانه، على أن آية من تلك الآيات الكريمة كان إذا سمعها أو تلاها تغشاه من الأسى ما لا يوصف. تلك هي: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. صدق الله العظيم. كان أكثر ما يخشاه أبي على الأمة المسلمة أن يأتي عليها اليوم الذي يصير فيه بأس أبنائها بينهم شديدا، وكان يسأل الله العافية دوما، ولقد أدركها بفضل من الله ونعمة، ولقي ربه مؤمنا وآمنا ومثابا.